مدى صحة القول الذي مفاده أن المرأة كانت تخرج 3 مرات فقط، مرة من بطن أمها إلى الدنيا، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى قبرها؟ هل هذا حديث من مدى صحة؟ لا نعلم هذا الحديث، إنما هذا من كلام الناس، إن هذا من كلام من يطلبها الصيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.